والطهارة إنما تكمل بغسل الرجل اليسرى. سؤاله الثاني يقول: رجل توضأ ولبس خفيه طاهرتين ثم انتقض وضوءه فأعاد الوضوء ومسح عليهما، فهل يجوز له أن ينزعهما ثم يصلي بدونهما؟ لا، ليس له ذلك، ليس له أن ينزعهما وقد مسح عليهما، لأنه إذا خلعهما عليه أن يتوضأ من جديد، لو خلعهما عليه أن يتوضأ من جديد، لأنه فعل المسح.